ثم قال وصوم ستة من شوال فتكره لمقتدٍ به متصلة بالرمضان متتابعة وأظهرها معتقدا سنة اتصالها وكره للصائم ذوق ملح نفس الحكم الذي في ستة من شوال هو الذي كان تعديد في الاتصال نفس الحكم الذي تقدمه وكره للصائم ذوق ملح لطعامه لينظر اعتداله ولو لصانعه وكذا ذوق عسل وقل ونحوهما لأن الذوق لا يدخل في الأكل مع أنه يجب عليه أن يمسح أو أن يغسل فمه بعد ذلك لا يبدل ذلك إلى الأكل إلى آخره وكره نذر صوم يوم مقرر ككل خميس ذو أنه يأتي به على كسر فيكون لغير الطاعة أقرب وما ولا مفهوم ليوم إذ مثله أسبوع أو شهر أو عام مكرر كل وإلا فلا كراهة وكره نذر صوم يوم مقرر أن يصوم ما يقول مثلا بأن عليه أن يصوم كل يوم خميس وذكر خميس ولكن الأيام فيها أيام نشاطين وأيام قدرتين وأيام مرضين وأيام عزين وأيام ملالين وقد يصادف هذا الخميس يوما فيه إنسان نشط ويصادف يوما إنسان فيه ملل وعليه مشقة وهو كسول ولكنه جاءه من جهة النذر فقط وليس من جهة النشاط بمعنى أن نفسه لم تنبعث إلى هذا العمل بنشاط ديني روحاني وإنما أكره على ذلك بسبب ذلك النذر هذا الصوم مع الكسل نهي عبادة مع الكسل نهي عنها شرعا لذلك خاصة في النوافل لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان إذا كان يقرأ القرآن ثم أحس بنفسه بأنه وصل إلى درجة التعب أن يقوم لأنه لعله أراد أن يقرأ القرآن فيصب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث مشهور كانت الكسل في العبادة والنوافل من أحسن الفطرات وهذا هو السنة أن الإنسان يصلي نشاطه فإذا فطر سكن هذا هو الإنسان يكون لماذا؟ لأن الطاقة تستنزف ثم تعمأ ثم تملأ ثم تكشف عمر مرة أخرى ثم تستخرج ثم تملأ ثم تستخرج أما إذا كانت تستخرج بدون أن تملأ فهذا طريق إلى الوقوع في الخطر ثم الإنسان مثلا لكي يكثر من شي حاجة لم يعرف أنها تقرع عند حدود بلي جوج ثلاثة الله أكبر واحد شهر ولا شهرين تلقى الفراغ لأنك تقص زفات ودخل في السنة السنة إلى عندك شي حاجة عمرو شعلو بالليل عمرو على الثاني بالنهار اللي هي أكبر راه تجي للأخرى كتلقى والو هذه عجيبة في السنة إذا ما كتلقاش واحد إلا دخلوا في الإسلام كن حذيرا كن كذا ليس من الأحسن أن نحتاط لا يهديك مشي على المباح ما تقربش بزاف راه غادي تعيا لا لا لا ولكن واحد المدة اش كيدير ماشي كينقص كلشي كيمشي والنبي صلى الله عليه وسلم راه حذر من هذا ونهد منه حتى الناس الذين تربوا تربية روحانية عالية بحال عبد الله بن عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم دعاه إلى أن يصوم صوم داود أخيرا ثم يوما وأفطر يوما وفي الآخر هذا ليس بسبب أن الطاقة خمدت بل بسبب أنه هريم حس بالعياء قال ليتني قبلت رخصة رسول الله رخصة النبي صلى الله عليه وسلم كناش والخير كيأدي نفس الحكم نفس الأمر إنما شدد على نفسه فقط نفس الأجر الذي وعد به والذي وعد به في ذلك الكسل خلاصة قولي أن الكسل علة تمنع من تكره تجب الكراهة وستمنع تجب الكراهة من مثل هذه العبادة واقتصاد ذلك ما شاء الله وقولها مقدمة جماع كقبلة وفكر ومباشرة وملاعبة كل هذا مكروه إن علمت السلامة من مني ومدين وإلا تعلم بأن شك وأولى إن علم عدمها حرمت مقدمة الجماع لا إن توهم عدم السلامة أو ظنت واعلم أنه إن أمزى بالمقدمة المذكورة في حالة الكراهة فالقضاء اتفاقا فإن حصل عن نظر وفكر من غير قصد ولا متابعة ففيه قولان أظهرهما أنه لا قضاء عليه وإن أنزل ففي حالة الحرمة تلزم كفارة اتفاقا وفي حالة الكراهة ثلاثة أقوال صحها قول أشاب أنه لا كفارة عليه إلا أن يتابع حتى ينزل والثاني قول ما في المدون على القضاء كفارة مطلقا القبلة والفكر أن يقبل الإنسان الزوجة أو الفكر أو يفكر في هذا يفكر في صورة ولا يفكر في شيء مما يجلب هذا الأمر أو ينظر أو يباشر أو يلاعب الزوجة نتقول الزوجة لأن الحكم الشرعي ما كتمشيش مع البهائم نتقول الزوجة من مانيين ومدين ولكن متى ستقع هذه الكراهه؟ ان علمت السلامه من خروج مدين او مني، هنا تكون الكراهه. اما اذا عرف أم اذا عرف الانسان من طبعه من حاله بانها السلامه، بان السلامه غير مامونه، انه ممكن من طبعه هو انه يعرف من حاله ومن طبيعته انه اذا اتى بهذه الاسباب امنا او امدا، فان هذه الاشياء كلها تحرم، كلها تحرم، لان ما ادى الى ممنوع يكون ممنوعا، وما يؤدي الى محرم يكون محرما. هذا هو المرأة. وربما استدل بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويبشر وهو صائم. نعم، النبي يقبل ويبشر ولكن قالت عائشة: وأيكم أملكه بأرضه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيكم أملكه من أرضه. بمعنى أن السلامة ثابتة. وذهب الظاهرية من ابن حزم إلى أن القبلة والمباشرة سنة في رمضان. سنة، قال بأنها سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل فعلا وينصره إلا لأنه من الشريعة. صار هذا المذهب، قال بأنه سنة عزيز. ولكن ما زال أمدى، ما زال أن الإنسان فكر ثم أمدى، إذا فكر ثم أمدى بسبب ذلك التفكير فإن عليه القضاء، فإن عليه قضاء رمضان. ما زال معلش. إن أمدى بالمقدمة في حالة الكراهة أو في حالة فالقضاء اتفاقا، فإن حصل عن نظر أو فكر من غير قصد ولا متابعة ففيه قولان أظهرهما أنها لقضاء عليه. إذا كان مثلا فكر ثم دفع ذلك عن نفسه وفكر في أمر آخر ولكنه بعد ذلك وجد أنه أمدى، هذا فيه قولان، بعضهم يقول إن عليه القضاء بوجود السبب وهو التفكر، وبعضهم يقول بأن العلة التي هي مناط الحكم هنا ناقصة وهي المتابعة والقصد، لأن المدي متى يكون موجبا للقضاء؟ ثلاثة شروط: أن يكون آتيا بالسبب، وأن يكون متابعا لذلك مع شعوره بهذه الحالة، ثم القصد أن يقتدر، لكنها ثلاثة. بعضهم قال بأنه إذا ما كانش سبب وما كانش متابعة القصد لا يقضي، أن ما كانش السبب، هذا متفق على أنه لا يقضي. إذا كان السبب ثم انقطع ورفع المتابعة ثم إنه لم يقصد فهذا فيه خلاف. قال بعضهم بأنه يقضي، قال بعضهم بأنه لا يقضي، لأن مناط الحكم هنا سقط منه جزء هو المتابعة والقصد. هذا سمته. وإن أنزل شهادة زمني، وإن أنزل ففي حالة الحلمة تلزمه الكفارة اتفاقا، تلزمه الكفارة اتفاقا. ما معنى في حالة الحلمة؟ هو عرف من نفسه ومن طبعه أنه إذا فكر أمنى، وعارف راسه في هذا الطبيعة، عندما يفكر يوقع عليه هذا الشيء، استمر يشوف شي صور مثلا ولا ما عارف اش كيدير ولا اش كيتخيل ولا حاجه. دابا خاصه بالناس اللي ما كيكملوا، اما اللي كيكملوا ولادنا المخدرات راه ما يمكنش يكونوا خطا، لان ديك المخدرات داك الشيء كتقضي على هذيك، واخا يبقى تاعيا هادو غير الناس اللي هي بحال هادو اللي باخيين ما كيكملوش هادو حاب تواصلوا حاب تكسو. اما هذوك الاخرين ديال اللي سميتو ما بحال هذا الشيء، دابا هذا الشيء هذا قالوا الاطباء، ماشي اللي قلتو الاطباء، ما يقولوا بان هذه الحاله الجسميه عندهم تكون حاله في غايه الضعف، في غايه الانهيار. وما الاخرين يعني بحال الفقدان، هادشي ديال الارقام ماشي مواد دابا. انا ما علاش قدروا الطب. خلاصه القول ان هذه خصو تحفظ، ان النذيل كان مع التفكر والمتابعه والقصد هذا راه فيه القضاء. إذا كان مثلا فكر ثم نسي ذلك وبعد مدة مثلا بعد ساعة ولا وجد شيئا فهذا لا قضى عليه على القول المشهور، ولكن الأحسن أن يقضي، لأن الاحتياط في هذا الباب أحسن. إذا أنزل ففي حالة الحرمة أنه وثق في الرسول بأنه غير سليم، وأن حالته أن فيه شيء من القوة وما زال يفكر، فهذا عليه القضاء زانقا. إذا كان أنزل في حالة الكراهة وهو أنه علم السلامة فهذا محل خلاف بين الفقهاء وفيه ثلاثة أصحها قول أشهاب أنه لا كفارة عليه القضاء بلا شك إلا أن يتابع حتى ينزل، والثاني قول في المدونة عليه القضاء والكفارة مطلقا، والثالث الفرق بين اللمس والقبلة والمباشرة وبين النظر والتفكر. فالإنزال والنشأ عن الثلاثة الأول موجب للكفارة مطلقا، والنشأ عن الأخيرين لا كفارة فيه إلا أن يتابع ذلك حتى ينزل. وهذا القول هو ظاهر قول القضاء المدونة ضمن، فإن شك في الخارج منه في حالة العمد أمد أو منه، الظاهر أنه لا يجري على الغسل لأن كفارة من قبيل الحدود. فتدرأ بالشك خصوصا والشافع لا يراها في غير مغيب الحساسة كما هو أصل نصها قاله في المجموعة. إذا خلاصة القول اللي بغينا نخرجوا منه هذه المسألة بالتفصيل وكل محصرا أن من أمدى مع التفكر مع الجهل بالسلامة أو مع العلم بعدم السلامة فهذا لا شك عليه القضاء. إذا أمنى متفقون على القضاء واختلفوا متى تكون الكفارة. قال بعضهم إن كان فكر واستمر مع علمه بعدم السلامة فعليه القضاء والكفارة. وهنا كان اختلاف كان اختلاف هذا الصورة هل في حالته في حالة السلامة عليه القضاء والكفارة. هذا كان خلاف بين الفقهاء وخلف النسل. خلاصة قولي أن هذه المسألة خاصة الصيد، وإذا استفتي الإنسان في هذا المرء فليستفتي عن الصيد، فإن وجد أن جميع ما نصت إلى حكمه قد حصل في هذه الصورة فليحكم بها، وإن تخلف شيء من ذلك فإنه يرفع الحكم كما سمعتم. واضح هذا الأمر؟ هو الأصل فيه مثلا أن الأصل أن من انتهك حرمة الصوم فعليه القضاء والكفارة. هذا هو الذي كنا من انتهك حرمة الصوم لأنه هو المناط الحكم المستخرج من الحديث ليس كذلك، وقد يستخرج من الحديث ما يخصصه وقد يستخرج منه ويعممه، لأن المناط أحيانا يخصص الحديث أحيانا يوسع. مرة كتخرج المناط ويعطيك التوسع، مرة كتخرج المناط ويعطيك ضيق، نعم مرة كيضيق مرة كيوسع. مثلا إذا استخرجت المناط من الربويات فهذا يوسع. وهذا هو الغالب في المناط، الغالب في المناط أنه يوسع، وإذا استخرجت منه مناطا آخر ربما ضيق. فمثلا الأحاديث الذي فيها قضايا الأعيان ولا فيها الخصائص هذه مناطتها تخصصها. مثلا إذا قلت إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ذلك للنجاسي باعتبار أنه مات في موضع ولم يصلى عليه، وهذه قضية خاصة دي أنك المناط ما كيكونش عام، كيكون مخصوص بهذا المحل، لأن شنو هو قضية العين؟ هو تخصيص المحل بما هو تخصيص الحكم بمحله فقط. قضية العين معناها تخصيص الحكم بمحله، البلاصة اللي ورد فيها الحكم يبقى فيها ما يتجاوزهاش. مثلا كان تقول بأن عناق أبي بردة جوازها مخصوص بما ورد فيه وهو أبو بردة، وجعلوا شهادة شخصين شهادة واحدة مخصوصة بمحلها وهو خزيمة بن ثابت الأنصاري، وجواز الرضاع الكبير جواز الرضاع الكبير مع نشر الحرمة مخصوص بسالم الملاء أبي حذيفة. هذا معنى تخصيص الحكم في محله ما يخرج شيء واحد أخر، وخايد ذلك نساعد هذا كتسمى استخراج المناط الذي يخصص. وفي بعض المناط فيما يخصص كثير من المعاني قد تخصص وقد توسع، ولكن هذه الموسعة اشترطوا فيها أن لا ترجع على الأصل بالبطلان، أن لا ترجع عليه بالإزالة. أما إذا كانت تؤدي إلى الرجوع عليه بالإزالة كما في زكاة الفطرة فإن الأمر في ذلك أنهم قالوا بأنها يجب أن يؤخذ بها أو أنه يستحسن ليؤخذ. إذا الذي عليه المضار هنا هو انتهاك حرمة الصوم، وما ينتهك به حرمة الصوم ثلاثة أشياء: الأكل عند المالكية والشرب والجماع. كذلك هنا إذا تحقق أحد هذه الأشياء فإن ذلك يؤدي إلى القضاء والكفارة، وإن تخلف أو تخلف جزء منه فإن الحكم يرتفع. هكذا واضح الأمر بين المناط؟ لا، كين الصورة دياله كين الصورة، لأن الجماع حالته النفسية موجودة وليس من شرط أن تكون المرأة، فإن إخراج المني بأي شيء يسمى جماعا كيفما كان، بأي شيء أخرج يسمى جماعا ويدخل في الاستمناء. الاحتلام ليس فيه تكليف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعن النائم حتى يستيقظ، وإنما أوجبوا عليه الاغتسال لأنه من باب الطهارة. الطهارة إذا وقعت في النوم وبقي تطرق من كتب الوضع، ولذلك ألزمه به. خطاب التكليف يرتفع عن النائم، وإذا أفسد شيء في حالة النوم فإنهم يحكمون عليه بإصلاحه هم، غير غير لا علاقة له بالنوم، لأن النوم عارض علق الحكم به، علق الشرع الحكم به، علق الشرع به عدم التكليف. لذلك انفصل عن حالة اليقظة انفصال المتضادين هم. لا هو التفكر قلنا خصو يكون خصو يكون القصد، خصو يكون التتابع والقصد. فهمنا؟ نعم. هو دابا غادي يشوف جوج الحالات. إن كان هذا الشخص قد علم السلامة، إن كان كيعرف أنه ما غادي يخرج من النوال بعادته وتحقق بنفسه، اش يقولوا في هذا؟ هذا في خلاف. في خلاف منهم من ألحقه بشدة شبهه بهذا الذي ذكرناه، ومنهم من رأى بأن عدم القصد وعلمه بالسلامة هذا يجعله غير يجعل المناط غير كامل. هم ولكن إذا وقع الشيء مترددا بين شيئين فيمكن أن يلحق بهذا ويمكن أن يلحق بهذا، فإنه يلحق بأكثرهما شبها كذلك، وأكثرهما به شبها. وفي مثل هذه الحالات التي فيها العبادة وفيها ملء الذمة، فإن من الأحسن أن يخرج هذا على قاعدة الاحتياط، لأن الاحتياط هنا لا يترتب عليه غرر ولا خطر. وتنزيل قاعدة الاحتياط هنا سليم في جميع شروط التنزيل التي تقتضيها الموضع، فلذلك كان من الأحسن أن يلحقه بهذا الحكم. إذا لو نظرنا إلى مآخذ الحكم أولا وهو انتهاك حرمة الصوم، راه ثبتت في حق هذا الذي يفكر ثم استمر مع أنه يعلم بعدم السلامة، هذا شخص يقصد انتهاك حرمة الصوم. قد يكفر على هذا نعلم. إذا علم بعدم السلامة هذا قاصد. ولو أننا نظرنا حين نجحنا هذه القاعدة وأخذنا الحدث بنفسه، حدث بنفسه، ورأينا شبهه بأي شيء من الجهتين، واش هو قريب من جهة الجماع ولا قريب من عدمه؟ راه الصفة اللي كاينة في الجماع راه كاينة في هذاك الشيء، راه فيه التردد وفيه القصد مع علمه بعدم السلام، ولكن جميع الصفات التي تكون في الجعل المسلم. إذا لا يوجد هنا مانع يمنع من الإلحاق، ما كاينش مانع هنا، مانع معتبر يمكن أن يمنع من الإلحاق، بل لا يوجد مانع من أن ينطبق الاسم عليه بنفسه. مطابقة الاسم على هذا الحدث لا يوجد ما يمنع من ذلك، لأنك إذا أردت أن تقدح في الإلحاق أو أردت أن تقدح في اللفظ غادي تجو من جهة الدلالة، ما هو هذا الذي قصده الشرع بهذا؟ قصد الشرع بهذا معنان معينان مضبوطان له حقيقة وهو حدث، وهذا الحدث من أين يأتي؟ من الذات، يأتي من الجسد. وإذا نظرنا إلى صورة هذا الحدث في الجسد وجدناها متحققة في هذا الذي ذكر وهو التفكر مع القصد مع علم بعدم السلامة، فجميع شروط انتهاك حرمة الصوم مع وقوع الحدث سلبية تماما. أما إذا قلت بأن الشخص كان لا يقصد من حيث إنه كان عالما بعدم السلامة، فهذه جد قد ترعى. انظر ما قيمتها من الناحية النظرية الفقهية، هل هي مانع من الإلحاق أو غير مانع؟ فإن كانت مانعا من الإلحاق فلا بد أن تكون ركنا في المناط، لأن متى يعتبر الشيء مانعا؟ إذا كان ركنا في المناط، إذا كان المناط مثلا مرتب من ثلاثة أشياء: التفكر، القصد، التتابع، ولنجد له معرفته عدم السلامة. وشتلتة هي مناط الحكم، هذا ما عنده حتى شي معنى، هذا كاع ما تذكرو في المانع لأن ما نحسبوش من المناط. إذا نحسب من المناط غادي يشوفوا واش هو مؤثر ولا غير مؤثر، وهذا أنه مؤثر، ولكن غادي يديروا بقاعدة الاحتياط. أرى ما كيديروش بقاعدة الاحتياط حتى يقع الخلل في الدليل الأصلي، عاد كيديروا بقاعدة الاحتياط. وجدنا أن هذا الدليل فيه خلل فلم يصح أن يبنى عليه فرع، فقلنا هذا دليل ناقص، ولكن دعونا نعمل بالاحتياط لأن هذا مقام العبادة وبهذا تبرأ الدين، لأن هذه حينئذ شبهة. إذا نقص الدليل يسمى أمارة أو شبهة. وإذا وضعت الشبهة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وخذ ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذه مواضع وتلك القاعدة. أما إذا صح الدليل فإذا نعمل بالاحتياط. خلاصة القول أنك إذا تأملت ووزنت ونظرت بالنظر الفقهي هنا ستجد أن المناط سواء جعلناه لفظا أو جعلناه أوصافا فإنها كلها متحققة، ولا يمكن أن يقول بأن فقط لقول المرأة هي الجماع، إذا لم يقل هذا أحد. فما نخرج المنية بفعل ما فهذا يسمى جماع، يسمى مجماع. هم ألحقوه بعلة انتهاك حرمة الصوم، إيه انتهاك حرمة الصوم قد ذكرنا هذا فيما سبق، أخرجناه ذكرناه، سرنا بأن اللي كيقولوا المالكية أنه إذا ماشي فقط المالكية الفقهاء ديال العلماء ديال الفقه كلهم كيقولوا بأن الفعل المباح إذا علق عليه حكم فإنه ينظر إلى الوصف الذي طرأ عليه، لأن هذا الفعل ذاته ما يمكنش يفيد المنع بذاته، ولكن قد يكون يفيد المنع إما في باعتبار المكان وإما باعتبار الزمان، ولا يمكن أن نربطه بوقوع في الزمان ولا في المكان لأن ذلك لا يبين المناسبة، ولذلك لا بد أن نعلم بأن الكفارات لا تكون إلا من المعاصي وخاصة نخرج المعصية. مثلا الجماع مباح بين الرجل والمرأة كذلك، فلما دخل شهر رمضان قال بأنه من أتى هذا الفعل فإن عليه الكفارة وعليه القضاء، هكذا عليه القضاء وعليه الكفارة، ما كان مباحا من قبل وصار معصية بعد ذلك يجب أن نبحث ما الذي ما هو الوصف الذي رافقه وصيره محرما أو مجبا للكفارة. شنو هذا؟ شنو هذا؟ شنو هذا؟ إذا قلنا وقع في رمضان غادي يكون هذا وصف المناسب، كيف وقع في رمضان؟ وقع في رمضان وصف لا يظهر المناسبة، لأن وقع في رمضان كلمة وقع في رمضان ما يمكنش تكون هي العلة، إذا فالعلة هي انتهاك حرمة الصوم، انتهاك حرمة الصوم، لأن هي الوصف الزائد، شنو كان قبل فيه قبل في شعبان؟ هو الإباحة، فلما دخل رمضان لصق به وصف أو علق به وصف وهو انتهاك حرمة ماذا؟ حرمة الصوم. كذلك زي إذا جعلنا المناط هو انتهاك حرمة الصوم زادنا هذا هو العلة، سيدخل كل ما ما ما ما ما ما يؤدي إلى هذه العلة وما تترتب عنه هذه العلة وهو انتهاك حرمة الصوم. ثم وما ينتهك به حرمة الصوم شنو هو؟ الأكل والشرب إلى آخره، واضح؟ ها إذا فالأكل والشرب أيضا يجب أن تكون فيهما الكفارة لتساويهما مع هذا الفعل في الوصف الذي هو مناط الحكم وهو انتهاك حرمة الصوم. كذلك ها جاي قد يقول البعض بأنه انتهاك حرمة الصوم يجب أن يكون بهذا الفعل وليس بغيره، هنا غادي نكون قد خرجنا عما هو معروف بأن العلة إذا استخرجت إذا عرفنا المناط فإن الفعل أو الاسم إذا ذكر في النص الشرعي لا يعلق به، لأن هذا مذهب الظاهرية وشنتوش حاجة ولا ولو، لأن إذا قال الإسلام مثلا الشعير بالشعير ربان والبر بالبر ربان والملح بالملح ربان، الحديث هي ستة الأصناف هذه دبا، إما أن نعلق بها الحكم بذاتها هذا مذهب الظاهرية، نعلق الحكم بذاتها الشعير بذاته القمح بذاته الربان بذاته، وذكر الأوصاف الأخرى مكملات للمناط، شعير مع القوت والادخار، البور مع القوت والادخار، الملح مع القوت والادخار، القوت والادخار بوحده لا يعتبر لما تجيب معه ذيك المقدار، الكائن مع الشعير، الكائن مع البور، الكائن مع الملح، إذا قلت الوزن وازن مع الشعير، وازن مع إذا قلت الطعم مع الملح، طعم مع الشعير، طعم هم هذا مثل الظاهرية، يجعل الاسم جزءا من الاسم عندهم جزء من العلة، لا يجعلنا العلة مفصولة عن الاسم، الاخرين لا، القياسيون لا يرون هذا المذهب ويرون باننا اذا خرجنا المناط نلغي الاسم ونقول العلة القوت والادخار وبذلك تتوسع الربويه، فيكون متعلق الحكم كل ما يدخر وكل ما يقتاد عند المالكيه، كل ما يطعم عند الشافعيه او يوكل، وكل ما يزن عند الحنفية، وهكذا كتعلق بالوصف كتحيد الاسم كتعلق بالوصف، هذا مذهب القياسيين. إذا استخرجنا انتهاك حرمة الصوم راه ممنوع نديرو بقية الجماع، وإلا غادي نخرجو لمذهبي آش الظاهر، لأن كنذكر ذاك الاسم الذي جاء به الشارع اسما في موضع الحكم، إذا دخلناه قلنا قلنا في خصوصية هذه مسألة نظر وفق، يمكن يكون مفصول عن الأكل والشرب ببعض الخصائص، من أدركها وقال بأنها جزء من العلة يمكن يكون هذا مذهب، ولكن بالنظر إلى القواعد اقتضي أن لا يذكر انتهاك حرمة الصوم فقط، هذا هو الذي تذكر لأنه مناط الحكم، فإن قيل بأن فيه بأنه من تمام العلة تقول بأن الجزء من العلة لا بد فيه من وجه المناسبة، في وجه المناسبة تكون في وجه المناسبة، مما يدل على أنه بولغ فيه بمعصية كبيرة. كون كيقوي المعصية، ولكن واش ديما كيقوي المعصية؟ عطيك مثلا مثال باش اش كنقول إذا بغيتي. القتل العمز العدوان لمكافئ غير أذين. القتل هو واحد الوصف مناسب، العمز زيادة في المعصية، لمكافئ زيادة في الفساد، غير أذين لأن الأب خرجوه لأنه لا يقتل بولده، وأنا خرجوا هذا لأن المناسب ما فيش. فهمتي؟ شوف دابا كيفاش كيديروا هما فسميتو، كيفاش كيديروا في العلة. كل وصف يجب أن يكون مقررا لمزيد من الحكم في موضع الحكم، يكون مرفق. القتل العمد العدوان لمكافئ غير كفئين، كيقولوا شارع الأذين غير كفئين، كيقولوا غير كفئين ولا الأذين، ولكن المكافئين يعني. ها؟ إيه المكافئين يعني. دابا غير هادو دابا ملي كنشوفو ملي كنطلعو مثلا ديما تنلقاو المناسبة زايدة في هذاك، زايدة في هذاك الوصف اللي كيكون جزء العلة. القتل العمد العدوان المكافئ، شوف دابا هذا قتل، هذا فعل، العمد كيخرج الخطأ لأن الخطأ كينزل فعل، مكيبقاش قوة الإجرام فيه. قتل العدوان يعني ليس دفعا ولا لم يهجم عليك فترده ولم تجده في بيتك قد حمل السلاح، عدوان يعني أنت اعتديت عليه وهجمت عليه، ما إذا دخل إلى البيت وهاجمك أو لا أراد أن يأخذ مالك ولا أراد أن يقتلك فهذا ما في مشكل، هذا ما فيش، لأنه خسدل هذا العدوان باش تزيد الإجرام. ثم قالوا للمكافئين بخلاف غير المكافئ، وإن يكون مثلا كافران وما شبه ذلك، وخلي الطير يعتبر هذا ما كاعتبرهاش الحنفية، كاعتبرها غير المالكية والشافعية الحنابلة، غير أبين أن الأب كما ذكرنا لا يقتل بولده. وهل الأم كذلك؟ هذه مسألة فيها نظر، فمنهم من قال بأنه لا تقتل بالأم إذا قتلته، ومنهم من قال بأن حكم مخصوص من بأذين إلى آخره. خلاصة قولي أنك إذا نسيتي مثلا كدير التركيز خاصك دائما تعرف بأن الوصف المركب الذي يكون في العلة المركبة راه خصو يكون موغلا موزد زائدا للفائدة في ذلك الحكم. واخا انتهاك حرمة الصوم وبغينا نزيدو هذا في الجزء الآخر للاجتماع، يقول لنا لماذا هل فيه في الاجتماع مزيد من انتهاك حرمة الصوم أكثر من الأكل والشرب؟ ولكي يصلح جزءا من العلة سكون مرسخ للانتهاك ودال على عظام الانتهاك. إلى هذا الوصف ندخلوه، ما فيش هذا الوصف ما نكتبوه. قم وسبب الاجتماع فيه مزيد من، حنا كنقولوا الطريقه الفقهيه المعروفه سبب القياس ولا سبب الاستنباط ولا فاش تخرج المناط، هادشي اللي كيجيو في الثلاث المناط ملي يخرج المناط مركز، تقول كل جزء من ذلك المناط المركز يجب ان يكون زائدا بما يرسخ مزيدا من الجرم ولا مزيدا من الاولويه ولا المناسبه. فلماذا يكون الجمع اولى بان تكون في الكفاره اكثر من الاكل والشرب؟ باش من صفة. نعم قد تقول تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم له بالذكر، نعم قد تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر والحكم فيه، ولكن راه النبي مخصص كثيرا من الاشياء بالذكر ولم يقف عندها. يلا قلنا الاب دابا راه الحكم بالام، بعض الفقهاء قالوا بجامع كون كل منهما رحم بولده، يستحيل ان يقتل الانسان ولده بمقتضى العاده بحكم العطف والحنان والشفقه الى اخره. مفهوم؟ اذا اجتمع في هذا الوصف الحق احدهما بالاخر، ولكن انت اذا كنت ممكن كتشوف ديال الجماع خصو يكون داخل في العله، خاصك تبين لنا الشرط باش يكون جزء. مفهوم باش نفهم هكذا. هنا يحاسبونك بقاعده التي اسسوها في باب استخراج المناط وفي باب تحقيق المناط، ها، وكذلك ما ذكروا في باب القياس واكدوا عليه، لان في قواعد العله ما خلولك ذاك الشيء، لان الوسط الترتيبي هنا يكون في العله. ملي تدخل ذاك الشيء دابا كديروا الجامع ولا كديروا علة تنقشوا الجماعة الثلاثة هنا، كيدير هنا؟ يوجه الخصوصية والأولوية. ولماذا صار جزءا من العلة؟ أرجع القواعد ديال العلة، شوفوا واش غيدوزوها ما يدوزوش، ولكن الشافعية غيدافعوا عليه، الذين قالوا بك الشافعية والحنابلة غيدافعوا عليه. خلاصة القول أن هذه المسألة فقط تعرض على قواعد استخراج المناط وقواعد تحقيق المناط وباب القياس والقواعد في العلة، فإن سلمت فإنها تقبل. إنه يطيع هذا تقول ما تيشوف تضرب على في وقت كيضرب عاد لا اذا شوف هذا الجزاء راه عنده خصائص كثيره علميه هذا اللي كيشوف، وفيه دابا قدره ما كاينش في البشر، دابا هذا راه انعس ايش هذا اللي كيشوف، وكياكل شي حاجه ما تقدرش انت تاكلها لان غادي تدوك نفس هذا اللي كتشوف، وعنده حواس كثيرة عند هذا المخلوق أحسن من الإنسان. هو مشى إذا هذا ما عليهش حسيت بالبي. ثم قال إذا هذا واضح وضح فيه بين هذا هو التخريج الفقهي. ومجال الفقه والحمد لله واسع ولا حظر فيه، وإنما المدار على ما ظنه المجتهد وظهر له. فإذا جاء عالم وشرى تجمع ما عليهش يكرو عليه بشرط أن يبين وجه ذلك. نحن لا نقدش على هذا، نقول ضلال مبين، أعوذ بالله، قد حققنا المسألة ونظرنا فيها بالمناطات وجلبنا قواعد العلة وبحمد لله ونحن أهل اجتهاد ونظار والحمد لله وما أخطأنا. أبشو يعني أترجع هذاك الشيء محل اجتهاد ونظر، والله تعالى أراده كذلك. فمن أتى بشيء ورآه حقا وتبينت له جهات من جهات ما يسمى بالمنقدحات في الأذهان بمقتضى القواعد فهو يعمل به، وهذا حكم الله في حقه، وسيسأله الله تعالى لما لم يعمل به دعه يعمل به ولا تكثر الكلام. ومن استفتاه فأفتهوه فقد افتهوا بما ظنه شرع الله، لو سألني لأفتته بعكسه، ولكن لم يسألني فغرفي لأنه لم يخالفني. ولا آية ولا إجماع ولا قياس جلي، وإنما هذا قياس ليس من القسم الجلي، لأن الجلي هو الذي يكون فيه استعمال الأولى النطق بالأدنى وترك الأعلى، هذا هو اللي كان حل مفهوم الموافقة بالأولوية، هذا هو اللي يكون فيه. أما مثل هذه الأشياء اللي هي سلسلة من باب الظنون الغالبة نحن إلى الكلام فيها واسع، ولا يضيق فيها على الناس إلا من لم يرجع إلى الأصول والقواعد التي تبنى عليها هذه القوة. مفهوم؟ وذلك العلماء ما كان شيء منهم ما كانت نقلته بالتعورة، لأنه يعلم أنه هذا الشيء يجب أن يكون صحيح، حتى هذا الشيء عندي ما مقطوع به حقيقة. العلم الذي عند المجتهد غير مقطوع به، لا يراه شرع الله ولكن يراه حكم الله في حقه. هو مثلا كيسر القبلة في جهته كيسر القبلة، هو يصلي القبلة لأنها يراها قبلته. لو أجى إنسان آخر واجتهد بجانبي وصل إلى الضد حالي بحاله، حنا درنا الواجب اجتهدنا صلينا، راه ما في شك أن واحد منا ما صلى مثل جهة القبلة، واحد فينا ما في شك أنه ما صلى جهة القبلة، القبلة واحدة مسخ نصف واحدة اللي كاينة، ما في شك أن القبلة قد تركت، أن أحدنا قد ترك القبلة، ولكن هو هذا الذي كلفه الله تعالى أتى به، وهذا الذي كلفك الله به أتيت به، فلا يجوز لك أن تحكم على صلاتك بالبطلان كما لا يجوزه أن يحكم على صلاتك بالبطلان، لأن الله تعالى أجاز لك ما فعل وقبله منه، وهو أجاز له ما فعل وقبله منه، فهل أنت هو الله حتى تجعل السرعة على وفق هواك؟ الله أراد هذا في هذا الدين، أنت شغلك؟ لا سيدي، حق واحد، هي الحق واحد، ما اختلفنا في واقع الأمر، وليس في الاجتهاد، الاجتهاد ما فيه حق واحد، ولذلك قالوا هل كل مجتهد مصيب ولو أخطأ؟ قالوا نعم. أين أصاب؟ أصاب حكم الله في حقه، وإن لم يصب حكم الله في واقع الأمر. واش مفهوم؟ ها؟ هذا هو حكم الله في الأرض والإسلام. ولكن بعض الناس قال لك لا، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشد. أسيدي أنا مالكي، وأنت سيدي لك أنت مالكي، أنا شافعي، أنا على قواعد الشافعية، والشافعية والمالكية والحنابلة كلهم كلهم عندهم مآخذ ترجعوا إلى المنقولات. تمام. لا سيدي، قد قولي قلت لكم هو اللي خصو يكون. سبحان الله، الله تعالى ما فرض على العباد هذا تخرج عنه أنت. الله عز وسع للمسلمين مواضع العبادة والأعمال والمعاملات، وضيقت أنت على الناس وأفرضت عليهم رأيا واحدا في الدين. شنو هذا الشيء؟ ما كان يأخذنا برأي واحد؟ كيفاش كياخذ برأي واحد؟ إنما كيختاروا ذاك الرأي العام من أجل جمع الأمة فقط، ولم يكونوا يرون أن فلانا عبادته باطلة أبدا أبدا. كان أبو ذر يطبق، وكان عمر ينهى عنه، وكان أبو الدر يصلي اثنين ثلاثة صحابي يصلي بعد العصر ركعات، فلما عمر رجع إليها هم لا يرون بطلان، ولكن يرون كذا الاتحاد، والاتحاد مصلحة مرسلة فقط. شنو الإشكال فينا والمشكلة فينا؟ لا يجوز للإنسان أن يأخذ بهذه المذاهب المحدثة. هذا بل جايين لا سيدي، سواء للمجمع الفقهي هو كذا، نعم المجمع الفقهي هو كذا، ولكن عارف كيف عارف، لأن هذا المجمع الفقهي ما يخرج من الحكام هو ما يخرج منه الآخر، راه طريقة باش كيبنيو هادوك، طريقة باش كيبنيو هادوك. الأدلة التي يرجع إليها هؤلاء هي الأدلة التي يرجع إليها هؤلاء، ولا فرق بينهم في الإدراك ولا في القواعد ولا في أي شيء. وإذا ظهر شيء من الدليل الذي يرجح فهذا من باب الترجيح بالأدلة الشرعية، وأن ترجح به تؤذن منها، ولكن لا تفرض على الناس. قد تكون بعاد لما جاي في البلاد والناس يتعاونون ويتعاضدون ويصلحون المزيد، ولكن فينا هو الأدب الخلاف؟ فينا هو معرفة الفقه؟ فينا هو معرفة أن الدين ما فيش خلاف؟ وان هذه الاشياء اختلاف تنوعين وتتضاد ما كيعرفوش داكشي. دابا انا شي يكون في المسجد تكون غير شي واحد مخاف من شي واحد يدير عداوه بيناتهم. الله يهديكم هذا ماشي دين, هذا غير فقه. والفقه يفعل على جهاد, على جهاد والله تعالى يوسع عليه. اي دابا بنيه على وزن. ولكن علاش دابا الناس كيكتبوا المذهب الواحد؟ لان العوام ما عندهمش هذا الخلاف وما عندوش واحد التواجد. الى درتي غير شي حاجه الشرع وما كيديرهاش يخرج دابا واحد المبتدع تما. واحد المبتدع كنت بغيت نضربو ما حشم يسالي في المسجد. هذا خلق هذه المسيح خلق الاسلام. وما خص الانسان يفرض على الناس رأيا واحدا. انما المطلوب هو ان يكون الفقه بنيا على طريق صحيح كامل موضح مبني على القواعد. القواعد ملي كان اسسوها راه كان اسسوها بخطوره. ملي كان يتنقصوا باش يوضعوا مثلا قاعده القياس راه وقعت بينهما نزاعات شديده, فبعضهم اثبته كالقياسيين وبعضهم منعت الظاهريه. ولذلك شنو كان كيكون مطلوب من طالب العلم؟ شوف يقولوا له لا يجوز لك ان تاخذ باصل فقهي حتى تعلم صحته. عبد به ماذا قال في باب اخذ الحكم من النص من الدليل غير النصي؟ شنو هو الشرط الاول؟ ولا يجوز ان تاخذ باصل ولا بقاعده حتى تتحقق بانها صحيحه شرعا. والقياس لا يجوز لك ان تاخذ به حتى ترجع الى ما كتبه الظاهريه ومن يخالفهم. ترجع سيدي شنو قال الظاهريه في القياس, ورجع شنو قال الاخرين, وشوف المذهب الصحيح وسير عليه. والله تعالى سيحاسبك على الاهمال وسيحاسبك على انك لم تعمل بما هو الحق. ما تديرش الرضا ديال الناس, ما تشوف حتى واحد. ما ظهر لك انه الحق فامضي عليه. لا ينفعك لا مالك ولا ابن حزم ولا ابو حنيفه ولا شي يقول واحد تروح ما عرف يوم القيامه. عرف كيف تخرج من هذا الامر هذا اتباعا. خلاصه القول ان كما كنبحثوا في صحه الحديث كنبحثوا في صحه القاعده. حال بحال كنبحثوا في صحه السند القاعدة الفقهية تجري من أين وقت من أين السنة. إذا رجعت الكتاب ولا السنة فكن قطع الكلام. إذا ما كانت صحيحة من ناحية السند راه ما غاديش نشوف هو صحيح من ناحية المتن مطابقة للشريعة ولا غير مطابقة. إذا ما صحت من ناحية السند ما كيدوها كاع فيه. وهذه خاصها في الاستقراء والتتبع بحالها بحال الحديث بحال القاعدة الفقهية بحال القاعدة الأصولية بحال الحديث. كلشي لا بد فيه من صحة السند. وإذا صح السندان عاد كيشوف هو الصحات مثلا على مدى تنزيل على مدى تنزل واش صح لهذا الموضوع ولا ما صلحاش, واش هذا الموضوع دخل تحت عمومها او لم يدخل, واذا دخل شنو هو الدليل, واذا خرج شنو هو الدليل. وكذلك كتبه الناس كل شيء يرجع الى اخيه الاسلام هو الكتاب والسنه. كيف بغيت نقول هنا ان المسائل ديال الدين راه لابد ان ترجع الى الاصل. علاش دابا هاد العلمانيين دابا اصطدموا مع هذوك الاخرين؟ هادشي اللي كيطلبوا منهم كيطلبوا من صحه السند وصحة المطابقة, والجوهر هو صحة السند. احنا ما عندنا غرض, وصلوا لنا ذاك الشيء إلى الرسول إلى القرآن. خذوا أسيدي ثبتوا واحفظوا. تقول أنتم الجامدون, ماشي جامدون. الشرعية شرعية, والعقلية عقلية, والعادية عادية, واللغوية لغوية, واللعب اللعب. كل حاجة عند المآخر. الشرعية يبقى صاحب السند هو المتحكم فيها. العقليات هي العقل, المسائل العادية العادية, ولكن الشرعيات هي شرعية. ما عندنا ما نديرو. خلاصة قولي وبعدنا شو واحد يستحل النظر الفكري في موضعه. وما أوسع موضع النظر في الشرع, وما أوسع العمل العقلي فيه, وكذا. إذن هل فقط إذا فقه اشترط هذا وأدخله وأجاب عنه وبينه واتضح أنه صحيح يعمل به. ولكن بمقتضى القواعد التي كنشوفها في الشيء اللي كيبان لنا فيه, إذا بعثت القواعد هذه العلة وبعثت استخراج المناط تحقيق المناط شنو كاين بالتلك تخريج وتحقيق وتنقح. هذا دابا خاص الانسان ملي كيرجع عليهم عاد كيعرف ليه الميزان اللي خصو يدير. دابا كينسى شي بحال الميراث, هذا الشيء ديال هذا سميتو بحال الميراث. هاكا كتقراها واحد المده كتقليها ملي كيسوق ابا مجددا ومناخان والله ما كنعرف شكون اللي كيحسبها من هذا الباكور. باش نقرا لك تصاور هذه شاحنه خويا اي كيسقطوا. اما انت تستعذر داك الشيء في ديك الفتره كيمشي داك الشيء. وهذا الامر هذه كتخاخ مثلا تحقيق المناطق فرض المناطق الى اخره كتستعملو جيدا كتصرف فيه كتعمل. ولكن واحد المده عام مثلا ولا كذا كترجع ليه كتولي داك الشيء عاوتاني كيمشي لك بزاف في شي جهات نسيتيها. خلاص القول اللي بغينا نقولو في هذه المساله هذه هو ان اللي كنا قياسيين مشينا على المذاهب الاربعه ولا المذاهب الفقهاء سميتو وحين الظاهريه وما على سبيلهم راه غادي نشوف هذه الطريقه. ما بغينا نشوف هذه الطريقه نمشيو مع الظاهريه وكذا لا عجبنا واحده فيهم. المهم شوف انت اللي خرجت مع الله ودي. تقول شو هذه إحالة على الفوضى؟ إحنا كنقول مذهب المالكي. ما كاينش مذهب المالكي المقدس. ولا مذهب المالكي في معرفة الحق كامل نضحك على ثقة نقرأ هنا ندعو إليه الأمة من أجل أن نأخذ منهما صحة مؤصلا مبينا مقاما عليه الدليل بشرع الله، فإن وافقه فبها ونعمت، ما وافقه لا بد من الحق. واش مفهوم؟ الله يقول لك لا سيدي غتبع فين غتبع؟ لا لا لبين بأن القضية فيها سميتو نقص، ولكن ماشي الدراري الصغار اللي كنهضروا معاهم هنا، كنهضروا على الطلبة اللي عندهم الغرض في العلم وبغاو يقراو وبغاو يفهموا وبغاو يمشيو الأصول ديال الأشياء والجذور ديالها باش يفهمها، ماشي أي إنسان دري راه قرا جوج كلمات وقرا بعض الجمال ودخل يتكلم، لا ماشي الكلام اللي كيسمع بزاف ويهضر شوية، قرا بزاف ويهضر في الحاجة اللي كتكون خالصة هكذا، ماشي بقا يخربطو سميتو. والمذهب المالكي أنا نقول لك واحد القضية تعرفها، لأن المذهب المالكي راه قال ما يمكن أن تجد فيه ما تحتاج إلى إصلاحه، راه صعيب إلا في حالة نادرة، لا من ناحية الوزن ولا من ناحية السند، لأن أصلهم سنيون، وعلاش هما تضربوا مع العمل إلا من أجل السند؟ علاش هما تشددوا في هذاك العمل ديال المدينة إلا من أجل السند؟ راه بغاو السند يتصلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولقاو هذيك الحبل المزيان وشدوا فيه. وتقرب شوية لهذا الشيء بعقلك وفكرك ومعرفتك، تقرب ليش ولا ليش بعيد عليه، قال لك شنو بعيد تقول كاع ما كاين، لا قرب شوية، قرب شوية لهذا الشيء باش تشوف. والتقريب يكون بالدراسة والبحث والمواظبة والقراءة والاستماع وقراءة نصوصهم ومراجعة ما يقوله وما يقوله المخالف وما يقوله هذا وما يقوله هذا، هذه هي المشي، هذه هي الحركة، هذا هو السير، السير إلى الشيء يكون بهذه الطريقة، العقل كيمشي وفي هذه الطريقة، وكذلك خلاصة قولي أن المالكية لم يشترطوا هذا الشرط في هذه المسألة الحق أنه في الثالث ومصر، وهذا قد قرره يبغى يرجع عليها تمساني في مفتاح وجب الأدلة وجب الأدلة ديال الشافعية وما نراد أن يرجع، وقولها حجامة مريض إن شك في السلامة فإن علمها جزت وإن علم عزمها وإن علم عزمها حرمت، حجامة مريض إن شك في السلامة من المرض الموجب للخطر فإن علمها أي السلامة جازت وإن علم عدمها حرمت. مثلا إذا كان علمنا أن هذا الشخص لو احتجم فإنه سيقع في حالة يجب عليه أن يشرب فيها أو يجب عليه أن يقع له شيء يوجب عليه الفتح، ولا عرفنا أنه إذا احتجم ربما أوجب عليه ذلك تلك الحجامة أوجبت عليه أن ينتهك حرمة الصوم، لا بد أن نفتح لكي يتسد الحدث. إن شك في السلامة من هذا السبب فإن علمها أي السلامة جازت وإن علم عدمها أي السلامة حرمة. إذا كان هذا الشيء غيسبب ليه مثلا باش يشرب ولا غيسبب ليه مثلا يقول ليه ضروري تأكل ولا يسبب ليه، ربما ما عرفنا هذه الحاجة ما تسبب هذا الشيء ولا ما تسببوش الله أعلم، قد يكون كيسخن كيحتاجوا بين يكبوا ليه الماء، يقدر مثلا يكبوا عليه الماء ولا يحتاج انه يشربوه ولا الانسان اذا تحكوش غادي ديروا باش يشرب. خلاصة الكلام ان كانت الحجامة كتسبب ما يؤدي الى الخطر وعلمت ان ذلك منتظر فهي مكروهة، وان علمت انك سوف ان هذا لن يحدث فانها جائزة، وعلى هذا تقرر سائر الاسباب التي قد تتبع المفطرات. ولكن كل هذه ما كانش خطر، ما اذا كان الخطر مثلا الرجل معدال متفاص إذا ما دنا ليه الحجامة مثلا يبقى يغوت ويتألم وكذا، مثلا عنده شي حاجة في الرجلين ديالو ولا عنده حاجة في يدو ولا عنده حاجة في راسو كتوجعو بزاف، فهذا يحتجم وهذا مريض، المريض راه له الرخصة، حتى إن بعض العلماء ذهبوا إلى أن المرض مطلقا يستحب.